بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم سم أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقلتم أحسن الله إليكم في تفسير سورة آل عمران وقوله تعالى: أعدت للمتقين، أي أعدت الجنة وهيئت للمتقين، أي الذين اتقوا الله وأخلصوا له العبادة واتقوا غضب الله وسخطه وعذابه، وهذا وصفهم في الجملة. المتقين أعدت للمتقين، أي أعدت الجنة وهيئت للمتقين، أي الذين اتقوا الله وأخلصوا له العبادة واتقوا غضب الله وسخطه وعذابه، وهذا وصفهم في الجملة. واتقوا غضبه وسخطه وعذابه بترك الشرك والمعاصي، أو يجتنبوا الشرك والمعاصي. نعم أحسن الله إليكم. واتقوا غضب الله وسخطه وعذابه بترك الشرك والمعاصي، وهذا وصفهم في الجملة. ثم ذكر بعضا من أوصافهم فقال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء، أي أنهم ينفقون في جميع الأحوال، في حال الشدة والرخاء، وفي حال الصحة والمرض، وفي حال الحضر والسفر، وفي الليل والنهار. وقوله: والكاظمين الغيظ، الغيظ هو الغضب. فهؤلاء السراء والضراء، الذين ينفقون في السراء والضراء، أي أنهم ينفقون في جميع الأحوال، في حال الشدة والرخاء، وفي حال الصحة والمرض، وفي حال الحضر والسفر، وفي الليل والنهار. كما دلت على ذلك النصوص الأخرى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، كما في قوله تعالى في الآية: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. أعد في جميع الأحوال، أي أنهم ينفقون في جميع الأحوال، في حال الشدة والرخاء، وفي حال الصحة والمرض، وفي حال الحضر والسفر، وفي الليل والنهار، كما قال باقي حاله، وفي حال السر والعلانية، وفي حال السر والعلانية كما قال تعالى، وفي حال السر والعلانية كما قال تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. والكاظمين الغيظ، الغيظ هو الغضب. فهؤلاء المتقون يكظمون الغيظ ولا ينفذونه، بل يتحملون ويصبرون ولا يردون على من أغضبهم. وقوله: والعافين عن الناس، فهم كظموا الغيظ أولا عمن أغضبهم ولم يعملوه ولم ينفذوه، ثم زيادة على ذلك عفوا عنه ولم يجدوا في نفوسهم شيئا عليه، ثم فوق هذا كله أحسنوا إليه بأن أعطوه مالا وتصدقوا عليه، ولهذا قال: والله يحب المحسنين. بأن أعطوه مالا وتصدقوا عليه، ولهذا قال: والله يحب المحسنين. أحسن الله إليكم. ولم يجدوا في نفوسهم شيئا عليه، لكن قوله تعالى: والكاظمين الغيظ، لا يدل عن أن في نفوسهم شيء لكنهم يكظمونه. والكاظمين الغيظ، يسأل العبارة. والكاظمين الغيظ، الغيظ هو الغضب. فهؤلاء المتقون يكذمون الغيظ ولا ينفذونه، بل يتحملون ويصبرون ولا يردون على من أغضبهم. وقوله: والعافين عن الناس، فهم كظموا الغيظ أولا عمن أغضبهم ولم يعملوه ولم ينفذوه، ثم زيادة على ذلك عفوا عنه ولم يجدوا في نفوسهم شيئا عليه، يعني بعد العفو، ولم يجدوا في نفوسهم شيئا عليه بعد العفو. نعم أحسن الله عليكم. ولم يجدوا في نفوسهم شيئا عليه، ثم فوقها بعد العفو ولم يجدوا في نفوسهم شيئا عليه بعد العفو، ثم فوق هذا كله أحسنوا إليه بأن أعطوه مالا وتصدقوا عليه، ولهذا قال والله يحب المحسنين. يذكر في هذا بعض القصص عن السلف، من ذلك ما مر عن علي بن الحسين وغيره أنه كان له مولى، وأنه أتى بإبريق فأخطأ وضرب سنه حتى كان يسقط، فغضب فذكر وقال والعافية والكاظم من الغيظ، فقال كظمت غيظي، ثم قال والعافية عن الناس، قال عفوت عنك، ثم قال والله حب المحسنين، قال إذا فأنت حر لوجه الله. فيها أمثال هذه القصة تروى عن بعض السلف العمل بهذه الآية، وأنها في مراتب ثلاث: كظم الغيظ، ثم العفو، ثم الإحسان، كل مرتبة فوق المرتبة الأخرى. نعم، أحسن الله إليكم. ها نعم. قال القاسم رحمه الله، قال القفال رحمه الله: يحتمل أن يكون هذا راجعا. القفال نعم. يحتمل أن يكون هذا راجعا إلى ما ذم من فعل المشركين في أكل الربا، فنهي المؤمنون عن ذلك وندبوا إلى العفو عن المعسرين. قال تعالى عقب قصة الربا والتداين: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ويحتمل أن يكون كما قال تعالى في الدية: فمن عفي له من أخيه شيء، إلى قوله: وأن تصدقوا خير لكم. ويحتمل أن يكون هذا بسبب غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مثلوا بحمزة وقال: لأمثلن بهم، فندب إلى كظم هذا الغيظ والصبر عليه والكف عن فعل ما ذكر أنه يفعله من المثلة، فكان تركه فعل ذلك عفوا. قال تعالى في هذه القصة: وإن عاقبتوا فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، انتهى. وظاهر أن عموم الآية مما يشمل كل ما ذكر، إذ لا تعين. صحيح، تشمل هذا وغيرها. أحسن عليكم. الشيخ نثمين قال تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء. وحينئذ قد يسأل سائل: كيف بدأ بالإنفاق دون ذكر الصلاة مثلا، والصلاة أهم من الإنفاق؟ الجواب: لأنه لما نهى عن أكل الربا أضعافا مضاعفة بدأ بضد أكل الربا وهو الإنفاق، وهذا كقوله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فإنه لما قال لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة بدأ بذكر الإنفاق في صفات المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، ثم أتكلم عن ماذا ينفقون. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. قلت محسن الله إليكم: ذكر سبحانه وتعالى أن من صفات هؤلاء المتقين أنهم لا يصرون على المعاصي بل يبادرون بالتوبة، فليس من شأن المتقين أنهم لا يحصل منهم الذنب والمعصية لأنهم ليسوا معصومين، لكن الذي من شأنهم عدم الإصرار على المعصية، فإذا حصل منهم بادروا بالتوبة ولم يصروا. ثم بين الله تعالى جزاءهم فقال: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، أي يغفر لهم ذنوبهم ويسترها ويقيهم شرها في الدنيا والآخرة، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها لا يرحلون ولا يضعنون. ثم أثنى الله على هذا الأجر فقال: ونعم أجر العاملين، حيث سلموا من شرور الذنوب والمعاصي، وحصلوا على الفضل العظيم والجنات، وأعظم من ذلك النظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله الكريم من فضله. نعم، هذه الصفات المتقين فصل الله صفاتهم، كان خمس صفات: الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والإحسان، وعدم الإصرار على المعاصي والتوبة والمبادرة بالتوبة. كم صفة؟ تفصيل خمس صفات. الصفات المتقين، وعيد المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا واحد. الثاني الكاظمين الغيظ. الوصف الثالث والعافين عن الناس. الوصف الرابع الإحسان، الله يحب المحسنين. الوصف الخامس عدم الإصرار على المعصية والمبادرة بالتوبة. خمس. نعم، أحسن الله إليكم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن، أي سنن الله في الأمم الماضية. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي انظروا آثار المكذبين كيف أهلكهم الله ودمرهم وجعل العاقبة للمتقين. وسنة الله هذه لا تتغير، فمن نصر دين الله فهو منصور، ومن ترك الطريق وانحرف فهو مخذول مهلك. والعاقبة قد خلت من قبلكم سنن، أي سنن الله في الأمم الماضية. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي انظروا آثار المكذبين كيف أهلكهم الله ودمرهم وجعل العاقبة للمتقين. وسنة الله هذه لا تتغير، فمن نصر دين الله فهو منصور، ومن ترك الطريق وانحرف فهو مخذول مهلك. والعاقبة الحميدة للمتقين، وإن أصابهم ما أصابهم في أول الأمر. ها؟ فحش ما فحش من الذنوب والمعاصي كالزنا واللواط وغير ذلك من الفواحش، فواحش العظيمة والقاتل. نعم، ما فحش من الكبائر والمعاصي. نعم، ظلم النفس يشمل جميع المعاصي، ظلم النفس فيما بينه وبين الله، لكن الفاحشة قد تتعلق بالآخرين، كان فحش اللواط أو الزنا أو السرقة أو العدوان على الناس وما أشبه ذلك. نعم، طيب. قال قيل والذين إذا فعلوا فاحشة، وقد قيل في قوله تعالى والذين قال، قال شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله في قوله تعالى مجموع فتاوى، مجموع الفتاوى. نعم، أي نعم، تفسير شيخ الله. ها، أي هو مجموع ظهر من الفتاوى طبعا. نعم، كانت من تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية. تفسير، أي نعم، المجموع من الفتاوى ومؤلفاتها مجموع. نعم، في الحاشية من مجموع الفتاوى. ها، مجموع من الفتاوى، فتاوى الشيخ. إيه، مجموع ليس من الفتاوى. جمع تفسير الشيخ من كل كلام. إيه، جمع تفسير. نعم، طيب. قيل الفاحشة الزنا، وقيل كل كبيرة وظلم النفس، وقيل كل كبيرة وظلم النفس المذكور معها، قيل هو فاحشة أيضا، وقيل هي الصغائر، وهذا يوافق قول من قال الفاحشة هي الكبيرة، فيكون الكلام قد تناول الكبيرة والصغيرة. ومن قال الفاحشة الزنا يقول ظلم النفس يدخل فيه سائر المحرمات. ومن قال ومن قال الفاحشة الزنا يقول ظلم النفس يدخل فيه سائر المحرمات. وقيل الفاحشة الزنا وظلم النفس ما دونه من اللمس والقبلة والمعانقة. وقيل هذا هو الفاحشة وظلم النفس المعاصي. وقيل الفاحشة فعل وظلم النفس قول. والتحقيق أن ظلم النفس جنس عام يتناول كل ذنب. وفي الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء ندعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وفي صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في استفتاحه اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وقد قال أبو البشر وزوجته ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال موسى إني ظلمت نفسي فاغفر لي. وقال ذو النون يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقالت بلقيس ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عن أهل القرى المعذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. وقال رحمه الله وأما قوله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم فهو نكرة في سياق الشرط يعم كل ما فيه ظلم الإنسان يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه، وهو إذا أشرك ثم تاب تاب الله عليه. وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب صغير أو صغير مع الإطلاق. وقال رحمه الله وحديث صلاة التوبة محفوظ في السنن عن علي عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين ويستغفر الله إلا غفر له، وقرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. وقال رحمه الله وقد روي عن أبي العالية وغيره أن أحدهم كان إذا أصاب ذنبا أصبحت الخطيئة والكفارة مكتوبة على بابه، فأنزل الله في حق هذه الأمة والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى قوله ونعم أجر العاملين، فخص الفاحشة بالذكر مع قوله ظلموا أنفسهم، والظلم يتناول الفاحشة وغيرها تحقيقا لما ذكرناه من قبول التوبة من الفواحش مطلقا من الذين يأتيانها من الرجال والنساء جميعا. طيب الحاصل أن الظلم نفس عام يشمل الشرك والكفر والكبائر والصغائر، والفاحشة ما فحش من الذنوب، يعني فخص الفاحشة لعظمها ثم عمم وظلموا أنفسهم، فيكون وظلموا أنفسهم عموم بعد خصوص. نعم أحسن الله إليكم. ظلم النفس يشمل الكبائر والمعاصي، والفاحشة خاصة بالكبائر، فكان عمم بعد التخصيص. نعم أحسن الله إليكم. فما قال الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، أي أن القرآن الكريم فيه بيان واضح لطريق الحق لكل أحد، وفيه الهداية التامة، وفيه الموعظة، حيث ذكر فيه قصص الأولين والآخرين وأخبار من مضى، لكن ذلك خاص للمتقين المؤمنين. فكان القرآن أي أن القرآن الكريم فيه بيان واضح لطريق الحق لكل أحد، وفيه الهداية التامة، وفيه الموعظة، حيث ذكر فيه قصص الأولين والآخرين وأخبار من مضى، لكن ذلك خاص للمتقين المؤمنين. ذكروا الله معناه بالخوف من عقابه والحياء منه. ذكروا الله في الخوف معناه بالخوف من عقابه والحياء منه. قاله الضحاك. قال الضحاك ذكروا الله، ذكروا العرض الأكبر على الله. ذكروا العرض الأكبر على الله. وقيل تفكروا في أنفسهم أن الله سائلهم عنه. قال الكلب، قاله الكلبي ومقاتل، وعم مقاتل أيضا ذكروا الله باللسان عند الذنوب. ذكر الله بالخوف والحياء منه بس. رحمه الله. وقوله تعالى ذكروا الله، أي ذكروا الله باللسان أو بالجوارح أو بالقلب. ذكر الله أن تذكروا وقوفهم بين يديه وخافوا، ذكر الله بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم، ذكر الله أحسن الله إليكم بالخوف منه وبالخوف والحياء منه. ذكر الله أي بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم بالخوف والحياء من الله، أو بالخوف والحياء. ونقول ذكر الله يشمل القلب واللسان والجوارح. ذكر الله بالخوف والحياء منه في القلب واللسان والجوارح. ذكر الله بالخوف والحياء منه في القلب واللسان والجوارح. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. سم يمسسكم. ولا تهنوا، نهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية المؤمنين عن الوهن والحزن، وهذا أمر عن الوهن والحزن، وهذا أمر لهم بالصبر والتحمل، لأنهم هم الأعلون والكفار هم الأسفلون. ثم قال تعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، هذا تسلية من الله تعالى لعباده فيما أصابهم من الجراح في غزوة أحد، والمعنى إن أصابتكم جراح وقتل فقد أصاب عدوكم مثل ما أصابكم. وقوله وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي أن الله تعالى جعل الأيام دولا. قد مس القوم قرح مثله، أحسن الله إليكم. قال البغوي يوم بدر إن يمسسكم قرح يوم أحد فقد مس القوم قرح مثله يوم بدر. لا، وحتى في أحد هذا مس. ها يشمل الغزوتين. أحد ما أصابهم شيء في البداية. ها في البداية، لكن كان النصر لهم في الأخير. خلاص بداية وفي الآخرة ما أصابهم. يمسكم. نعم، هذا تسلية من الله تعالى لعباده فيما أصابهم من الجراح في غزوة أحد. نعم. والمعنى إن أصابتكم جراح وقتل فقد أصاب عدوكم مثل ما أصابكم في أحد وفي بدر. في أحد وفي بدر. نعم في أحد وفي بدر. فقد أصاب عدوكم مثل ما أصابكم في أحد وبدر. وحتى أن الآية الثانية فقد أصبتم مثليها حيث بدر أنهم أسروا وقتلوا. نعم إن يمسسكم قرح إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. هذا تسلية من الله تعالى لعباده فيما أصابهم من الجراح في غزوة أحد، والمعنى إن أصابتكم جراح وقتل فقد أصاب عدوكم مثل ما أصابكم في أحد وبدر، أو في بداية معركة أحد وبدر. وقوله وتلك الأيام نداولها أصابتم مثليها هذه في بدر سيأتي. أي نعم خلها نعم قد أصابكم ما أحسن تقيد هنا سيأتي تقيدها في مثلها في بدر آخر السؤال. نعم إن أصابكم إيش؟ فقد أصاب عدوكم مثل ما أصابكم. نعم بس ونقول في أحد نعم مثل ما أصابكم. نعم وقوله وتلك الأيام نداولها بين الناس أي أن الله تعالى جعل الأيام دولا، فهو يدير الكفار على المؤمنين لما له من الحكمة والإسرار، ويدير المؤمنين على الكفار لأن العاقبة لهم، ومن الحكم أيضا وليعلم الله الذين آمنوا، أي ليعلم الله المؤمن الصادق الصابر ويظهر صبره وثباته، والمقصود ليعلمه علم ظهور، وإلا فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية. السلام عليكم. الشنقيطي رحمه الله نسب أن المراد بالقرح لمس الكفار يوم بدر نسبه إلى الجمهور. قال وهذا قول الجمهور. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. نعم. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. في بدر يعني. نعم قال هو قال وهذا قول الجمهور، وذكر بعض العلماء أن المصيبة التي أصابت المشركين هي ما أصابهم يوم أحد من قتل وهزيمة. يعني قيل بهذا وقيل بهذا. نعم أحسن الله إليكم. محتمل خلف تبقى الاحتمال. نعم مع بعضنا. ويتخذ منكم شهداء. سيأتي قد هبصوا مثليها هذه في بدر. نعم لعلم علم ظهور. لعلم علم ظهور هو عالم بكل شيء، لكن ليظهر علم ظهور، ليظهر المؤمنون، يظهر من صدقهم ولقائهم العدو. نعم أقصد يعني شفنا يعني ليعلم المؤمنون ليعلمهم يعني أن الله عز وجل سيدير الحق بعد لا ليعلم علم ظهور يعني ليظهر من المؤمنين ما يدل على إيمانهم. نعم ما يميزهم عن المنافقين. نعم بعض العلماء أحسن عليكم يقول علم ليعلم علم ظهور، وبعضهم يقول ليعلم علم أن يترتب عليه الثواب والجزاء. هو علم الظهور يترتب عليه الثواب والجزاء. ليعلم علم ظهور يترتب عليه الثواب والجزاء، ما يترتب إلا على علم الظهور. نعم أحسن الله عليكم. ويتخذ منكم شهداء أن يكرم الله من يشاء بالشهادة. وليعلم الله الذين ثم ليعلم الله الذين آمنوا، أي ليعلم الله المؤمن الصادق الصابر ويظهر صبره وثباته، والمقصود ليعلمه علم ظهور، وإلا فهو سبحانه يترتب عليه الثواب والجزاء. علم ظهور يترتب عليه الثواب والجزاء. الثواب والجزاء. نعم. وإلا فهو عليه. وإلا فهو سبحانه لا تخفى عليه خافية. نعم. ويتخذ منكم شهداء أن يكرم الله من يشاء بالشهادة فيحصل على أجرها، أن يكرم الله من يشاء بالشهادة فيحصل على أجرها وينالها، ولولا القتال والجهاد ما حصلت له الشهادة. طيب شوف نعم مش أقرأ كمل. ما حصل وليمحص الله الذين آمنوا أن يمحصهم قبله ويتخذ منكم شهداء أن يكرم الله من يشاء بالشهادة فيحصل على أجرها وينالها ولولا القتال والجهاد ما حصلت له الشهادة. طب الله لا يحب الظالمين يتكلم عليها باوي أتهم الشهداء والله لا يحب الظالمين ما ذكرتم شيخ الله لا يحب الظالمين الظلم المعاصي بالمناسبة الشيء المعاصي والله لا يحب الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم نزل قرانك حمدنا حتى البغاوي ما فسرها ما تكلم حتى كلمها ها ايش هذا خذ المكبر قال بغوي لا القرطبي هذا القرطبي اي نعم البغوي ما ما ما ما علق عليه شيء والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين اي المشركين اي وان انال الكفار من المؤمنين فهو لا يحبهم وان احل الما بالمؤمنين فانه يحب المؤمنين والله لا يحب الظالمين أي المشركين وإن أنالهم أي وإن أنال الكفار وإن أدى لهم على المؤمنين وإن أنالهم وأدى لهم على المؤمنين. الشيخ السعدي يرى أنها في المنافقين يرى أنها في المنافقين المشركين عام تشمل المنافقين الذين تقاتلوا المنافقين من المشركين نعم والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين أي المشركين وإن أنالهم وأدى لهم على المؤمنين أي أيوة وإن أنالهم وأدى لهم على المؤمنين وأدى لهم على المؤمنين لما له في ذلك من الحكمة لما له في ذلك من الحكمة ذلك من الحكمة ذلك من فهو لا يحبهم لا خلاص هلا وفي إثبات محبة للمؤمنين محبة للمؤمنين وبطل الله للكافرين في الآية إثبات المحبة للمؤمنين وإثبات البغض للظالمين الكافرين. بسم الله عليكم. الشيخ معتمين له كلام أحسن لكم والله لا يحب الظالمين إنها في المنافقين الذي رجعوا في غزوة أحد. عام عام لا يا عم. أي قولين؟ الشرك عام يشمل المشركين يشمل الوثنيين ويشمل المنافقين ويشمل اليهود والنصارى وغيرهم مشرك عام والله لا يحب الظالمين المشركين نعم شيخنا شيخ الإسلام هنا شيخ الإسلام عليه رحمة الله يعني يفسر والله لا يحب الظالمين يقول يعني لو تذكير من الله لهم لأنهم لو انتصروا لحصل لهم في نفوسهم يعني دائما لحصل لهم من الطغيان والظلم طيب نعم نعم السلام عليكم والله لا يحب الظالمين وإن أدى لهم والله لا يحب الظالمين أي وإن أنالهم وأدى لهم على المؤمنين لما له في ذلك من الحكمة وفيه إثبات المحبة للمؤمنين وإثبات البغض للكافرين محبة الله وبغض الله محبة الله للمؤمنين وبغض الله للكافرين وليمحص الله الذين آمنوا أي يمحصهم ويكفر سيئاتهم ومن لم يكن له سيئات رفع درجاته ويمحق الكافرين، فكل هذه من حكم إدالة الكافرين على المؤمنين وإدالة المسلمين على الكافرين، وهي ليعلم علم ظهور من المؤمن الصادق واتخاذ الشهداء وتمحيص المؤمنين ومحق الكافرين. نعم. أم حسبتم أن ويمحق الكافرين؟ نعم. فكل هذه من حكم إدالة الكافرين على المؤمنين. نعم. وإدالة المسلمين على الكافرين. وهي ليعلم علم ظهور من المؤمن الصادق واتخاذ الشهداء وتمحيص المؤمنين ومحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين كما الحكم ذكرها الله. نعم. تلك الأيام نداولها بين الناس، هذا خمة، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، واليوم حصل الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ست حكم. أول الأيام مداولة الأيام بين الناس له ذلك من الحكم. لو كان المؤمنون ينتصرون دائما لما وجد كافر، ولو كان الكفار ينتصرون مؤمنا لما وجد مؤمن، ولكن الله يداول. وكما قال أبو سفيان لما سأله هرقل، قال الحرب سجال بيننا وبين، ننال منه الحرب سجال بيننا وبين، ننال منه وينال منا. فقال هرقل: وتلك الرسل تبتلى في أول ثم تكون لها العاقبة. رجل عاقل. إذن هذا يتكلم الدول والناس، وليعلم الله الذين آمنوا علم الظهور ويتخذ منه شهداء والله لا يحب الظالمين. يعني هذه جملة معترضة، والله لا يحب الظالمين، واليوم حصى الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. خمس حكم. الآية التي بعدها أيضا من الحكم. أم حسبتم؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا. نعم. أم حسبتم ولما يعلم الله الذين جاهدوا. نعم. هذه الحكمة من الجهاد. نعم. من الحكمة. نعم. صلى الله عليه. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ نعم. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة أن الجنة ليس طريقها مفروشا بالورود، بل لا بد من المشقة والمجاهدة في أداء الواجبات وترك المحرمات، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله، فإن فيه مشقة على النفوس. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، أي علم ظهور الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فيعلم سبحانه وتعالى المجاهد الصابر من الجازع، ويظهر ظهورا يجازى به. في عالم الله. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، أي علم ظهور الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فيعلم سبحانه وتعالى المجاهد الصابر من الجازع، ويظهر ظهورا يجازى به. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. كان الصحابة ممن لم يحضروا غزوة بدر يتمنون الجهاد لأنهم فاتهم المشاركة فيها. فقال الله لهم: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، أي علمتم أسبابه وأنتم تنظرون، أي تشاهدون في المعركة وتبصرون ذلك. فالنظر بالعين والرؤية بالعلم. ايش النظر؟ ايش شاهد. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه. نعم. أي علمتم أسبابه. نعم. وأنتم تنظرون أي تشاهدون في المعركة وتبصرون ذلك، فالنظر بالعين والرؤية بالعلم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يبين الله تعالى في هذه الآيات ما أصاب الصحابة من الضعف والوهن لما صاح الشيطان إن محمدا قد قتل. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يبين الله تعالى في هذه الآيات ما أصاب الصحابة من الضعف والوهن لما صاح الشيطان إن محمدا قد قتل. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وهذا فيه إثبات رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فيه دليل على أنه ليس بإله يعبد، بل هو رسول كريم يطاع ويتبع، وهو بشر يصيبه ما يصيب البشر من الأمراض والأسقام والقتل والموت. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، فيه دليل على أنه ليس بإله يعبد. نعم. فهو بل هو رسول كريم يطاع ويتبع، وهو بشر يصيبه ما يصيب البشر من الأمراض والأسقام والقتل والموت. أما الرب فهو منزه عن النوم والموت والأكل والشرب والنعاس والضرر، وله الكمال كله جل وعلا. نعم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، أي من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. وسيجزي الله الشاكرين، أي الذين شكروا نعمة الله وآمنوا برسول الله واستقاموا على دين الله ووحدوا الله وأخلصوا العبادة، فالله تعالى يجزيهم أفضل الجزاء. وما كان لنفس أن تموت. وسيجزي الله الشاكرين، أي الذين شكروا نعمة الله وآمنوا برسول الله واستقاموا على دين الله ووحدوا الله وأخلصوا العبادة، فالله تعالى يجزيهم أفضل الجزاء. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فيه دليل على أنه لن تموت نفس إلا بقدر قد كتب عليها. فكل نفس كتب أجلها متى تموت وبأي شيء تموت. وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء على القتال والجهاد، فإن الإقدام لا يقدم الأجل والجبن لا يؤخره، فالأجل مقدر حتى المقتول مات بأجله، بخلاف المعتزلة القائلين بأن المقتول قطع عليه أجله. فيه دليل. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. نعم. فيه دليل على أنه لن تموت نفس إلا بقدر قد كتب عليها. نعم. فكل نفس كتب أجلها متى تموت وبأي شيء تموت. وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء على القتال والجهاد، فإن الإقدام لا يقدم الأجل والجبن لا يؤخره، فالأجل مقدر حتى المقتول مات بأجله بخلاف المعتزلة القائلين بأن المقتول قطع عليه أجله. هذا كلام المعتزلة. نعم، بخلاف المعتزلة القائلين بأن المقتول قد قطع، بأن المقتول قطع عليه أجله، وأن له أجلان، لو لم يقتل عاش إلى الأجل المتأخر. أعد الكلام الأول. نعم، أعد. بخلاف ما قبل فيه دليل. نعم، على أنه لن تموت نفس إلا بقدر قد كتب عليها. نعم، فكل نفس قد كتب أجلها متى تموت. نعم، وبأي شيء تموت. وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء على القتال والجهاد، فإن الإقدام لا يقدم الأجل والجبن لا يؤخره، فالأجل مقدر حتى المقتول مات بأجله بخلاف المعتزلة القائلين بأن المقتول قطع عليه أجله وأنه لو عاش لصار له أجل أطول، فقول المعتزلة هذا باطل. نعم، اخترعوه من يهوسف. نعم، والصحيح أن كل من مات فقد مات بأجله الذي قدره الله. وقوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، هذا الإعطاء مقيد بإرادة الله ومشيئته، فليس كل أحد يطلب الدنيا يعطيه الله أو يعطيها الله له. صحيح. نعم، بل منهم من يعطاها ومنهم من لا يعطاها. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها. نعم، هذا الإعطاء مقيد بإرادة الله ومشيئته، فليس كل أحد يطلب الدنيا يعطيها الله له، بل منهم من يعطاها ومنهم من لا يعطاها. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين، أي الذين شكروا على الإيمان واتبعوا الإسلام وأخلصوا لله ووحدوا الله واستقاموا على دين الله، فهؤلاء يجزيهم الله جزاء موفرا من غير حد. نعم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما هنا والله هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. كم الآية قبلها؟ الآية التي قبلها أحسن الله إليك. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. أحسن الله إليكم. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فيه دليل على أنه لن تموت نفس إلا بقدر قد كتب عليها، فكل نفس كتب أجل فكل نفس كتب أجلها متى تموت وبأي شيء تموت. وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء على القتال والجهاد، فإن الإقدام لا يقدم الأجل والجبن لا يؤخره، فالأجل مقدر حتى المقتول مات بأجله بخلاف المعتزلة القائلين بأن المقتول خلافا للمعتزلة القائلين بأن المقتول قطع عليه أجله وأنه لو عاش لصار له أجل أطول، فقول المعتزلة هذا باطل. والصحيح أن كل من مات فقد مات بأجله الذي قدره الله. وقوله ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، هذا الإعطاء مقيد بإرادة الله ومشيئته، فليس كل أحد يطلب الدنيا يعطيها الله له، بل منهم من يعطاها ومنهم لا يعطاها. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، هذه الآية مقيدة بالآية الأخرى، من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لمن نريد. هذه الإرادة نعم كما هذه الإرادة. أحسن الله إليكم. وقوله تعالى ومن يريد ثواب الدنيا. قوله تعالى ومن يريد ثواب الدنيا نؤتي منها. هذا الإعطاء مقيد بإرادة الله ومشيئته كما في الآية الأخرى، أو هذه الآية مقيدة بالآية الأخرى، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لمن نريد، ليس لكل أحد. هذا الإعطاء مقيد بإرادة الله ومشيئته، وهذه الآية مقيدة بالآية الأخرى كما في الآية، بس ما بعدها كما في الآية. يعني أحسن الله إليكم، هذا الإعطاء مقيد بإرادة الله ومشيئته كما في الآية الأخرى. نعم. فليس كل أحد يطلب الدنيا يعطيها الله له، بل منهم من يعطاها ومنهم من لا يعطاها. لا تذكر الآية، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هذه الآية مقيدة بالآية الأخرى، وهي هذه الآية. اقرأ هذه الآية. هذه الآية مقيدة بالآية الأخرى، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نعم. فليس كل أحسن الله يكون. فليس كل أحد يطلب الدنيا يعطيها الله له، بل منهم من يعطاها ومنهم من لا يعطاها. إيه. ومثل الآية الأخرى، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب كذلك. أحسن الله. ومنه وأنها يعني في التسجيل. نعم. وفي عدد من الآيات كلها مقيدة. نعم. ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين، أي الذين شكروا الله على الإيمان واتبعوا الإسلام وأخلصوا لله ووحدوا الله واستقاموا على دين الله، فهؤلاء يجزيهم الله جزاء موفرا من غير حد. ثم قال الله تعالى وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وكأين من نبي كأين للتكثير، أي وكثير من الأنبياء، قاتل معه ربيون كثير. قيل إن المعنى قتل، وقتل معه من أصحابه كثيرون. قيل المعنى وكأي من الأنبياء كثير قتلوا. شيخ الإسلام قتل معهم. أحسن الله إليكم. إن المعنى قيل إن المعنى قتل وقتل معه من أصحابه كثيرون. قيل المعنى وكأي من الأنبياء كثير قتلوا وكثير من أتباعهم قتلوا. أحسن الله إليك. نعم. وقيل المعنى قتلوا بين يديه، كما ذكر ابن إسحاق قتلوا بين يدي نبيهم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فأتباع الأنبياء قاتلوا وقتل الأنبياء وقتل معهم أصحابهم، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، أي مع ذلك ما ضعفوا وما وهنوا وما أصابهم الاستكانة بل صبروا. وأنتم أيها المؤمنون لكم أسوة بهؤلاء الأنبياء السابقين وأتباعهم. والله يحب الصابرين، أي الذين يصبرون على البلاء في الحروب، لأن المجاهد لا بد أن يناله جراحات وشدة وتعب، وقد يناله الموت، فلا بد من الصبر. في الآية إثبات المحبة، وفي الآية فضل الصبر ومحبة الله للصابرين. بسم الله عليكم. عندنا ملاحظة على هذه الآية، يعني أنها تحتاج إعادة نظر. شيخ الإسلام يا شيخنا رد هذين القولين. نعم. شيخ الإسلام رد أن يكون المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أقرأ كلام الشيخ، رد أن يكون أنبياء قتلوا كثير قبل ذلك في الجهاد، ورد هذين القولين ردهم شيخ الإسلام. بس أقرأ كلام الشيخ. كلام سهل

نعم. ثم علق إيش؟ علق أحسن الله إليكم الدكتور محمد عبد الله بن جابر القحطاني، هو صاحب هذا البحث أحسن الله إليكم في جمع كلام ابن القيم وترجيحاته. قال: الدراسة رجح ابن القيم في كلامه السابق أن قوله تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا يتناول من قتل من النبيين والربيين ومن بقي منهم، ويظهر أن تفسيره هذا إنما هو على قراءة من قرأ قتل معه ربيون ببناء الفعل للمفعول، لأن القراءة الأخرى ببناء الفعل للفاعل قاتل معه ربيون ليس فيها ذكر للمقتولين، وهذا الذي ذكره في تفسير الآية مبني على مرجع الضمير في قوله عز وجل فما وهنوا وما عطف عليه من الأفعال، والذي عليه المفسرون أن الضمير فيها راجع إلى الأحياء منهم، ولم يشر أحد ممن اطلعت على تفسيره إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله من كون الآية تتناول المقتولين مع الأحياء الباقين. وما اتفق عليه المفسرون هو المعتمد، ويدل على هذه الأمور التالية الأمر الأول أنه الموافق لما أثر في تفسير الآية. الأمر الثاني أنه يستحيل أن يوصف المقتولون بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا ولم يستكينوا بعدما قتلوا. الثالث أن المعنى الظاهر من لفظ الآية يدل عليه، إذ لا يصح عود الضمير في هذه الأفعال على المقتولين لأجل العطف بالفاء. الرابع أن هذا هو الموافق لقصة نزول الآية، لأن الله عز وجل إنما عاتب بهذه الآية والآيات التي قبلها الذين انهزموا يوم أحد وتركوا القتال لما سمعوا الصائح يصيح إن محمدا قد قتل، فعذلهم الله عز وجل على فرارهم وتركهم القتال، فعذلهم الله عز وجل على فرارهم وتركهم القتال، فقال أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. ثم أخبرهم عما كان من فعل كثير من أتباع الأنبياء قبلهم، وقال لهم هل لا فعلتم كما كان أهل الفضل والعلم من أتباع الأنبياء قبلكم يفعلونه إذا قتل نبيهم من المضي على منهاج نبيهم والقتال على دينه أعداء دين الله على نحو ما كانوا يقاتلون مع نبيهم، ولم تهنوا ولم تضعفوا كما لم يضعف الذين كانوا قبلكم من أهل العلم والبصائر من أتباع الأنبياء إذا قتل نبيهم، ولكنهم صبروا لأعدائهم حتى حكم الله بينهم وبينهم. والأمر الخامس أن سياق الآية يدل على هذا، فقد جاء بعدها قوله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وهذا إنما يكون للأحياء الباقين كما هو ظاهر. النتيجة وهذا إيش؟ أحسن الله إليكم. والأمر الخامس أن سياق الآية يدل على هذا، فقد جاء بعدها قوله تعالى وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وهذا إنما يكون للأحياء الباقين كما هو ظاهر. سن الله إليكم. ثم قال: النتيجة يظهر مما سبق في الدراسة أن هذا الاختيار الذي ذكره ابن القيم خلاف ظاهر الآية، ولا يدل عليه سياقها، ولا يناسب ما نزلت الآية لأجله، كما أنه مخالف لما عليه المفسرون. هو قال نصف الفريقين. طيب ارجع التفسير. أحسن الله إليكم. وكأي من نبي كأي للتكثير، أي وكثير من الأنبياء قاتل معه ربيون كثير. قيل إن المعنى قتل، وقتل معه من أصحابه كثيرون. قلتم أحسن الله إليكم. قيل إن المعنى قتل، وقتل معه من أصحابه كثيرون.

لأن المجاهد لا بد أن يناله جراحات وشدة وتعب، وقد يناله الموت، فلا بد من الصبر. في إثبات المحبة، محبة الله للمؤمن الصابرين وبغض الله الكافرين، وفي إثبات المحبة، محبة الله للمؤمن الصابرين وبغض الله للكافرين. نعم. فلا بد من الصبر، وفيه إثبات المحبة لله للمؤمنين الصابرين والبغض للكافرين. البغض لله. والبغض لله للكافرين. وش بعده؟ ثم قال الله تعالى: سم. ها؟ الضعف. نعم. والاستكانة. الضعف هو باستكانة، يعني فرق بين الضعف والاستكانة. فما ضعف هو باستكانة. تفسير شيء فما ضعف هو باستكانة في كلام عليها. ها؟ ما ذكر؟ طيب. وهي؟ السلام عليكم. قال القرطبي: وما ضعفوا عن عدوهم وما استكانوا، أي لما أصابهم في الجهاد، والاستكانة الذلة والخضوع، وأصلها استكنوا على افتعلوا، فأشبعت فتحة الكاف فتولدت منها ألف، ومن جعلها من الكون فهي استفعل، والأول أشبه بمعنى الآية. طيب غيره. صلى الله عليكم. آوي ابن كثير صلى الله عليكم. قال: نعم. وما استكانوا يقول: فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم، أن قاتلوا على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا بالله. وقال ابن عباس: وما استكانوا تخشعوا. وقال السدي وابن زيد: وما ذلوا لعدوهم. وقال محمد بن إسحاق وقتادة والسدي: أي ما أصابهم ذلك حين قتل نبيهم. وما ضعفهم استذلوا. طيب، ما استذلوا لعدوهم، ما ذلوا لعدوهم، هذا قول السدي وابن زيد. نعم. قول ابن عباس: تخشعوا. طيب، وما ضعفهم كذلك أيضا. وما ضعفهم، ما فسر الضعف؟ ابن كثير قال: وما ضعفوا بقتل نبيهم. ها؟ قال: بقتل نبيهم. أقصان القوة. طيب، وما ضعفوا، تفسير عند إيش؟ أحسن الله لكم. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل المضاعف، أي يعني ما ذكر، قلتم أي مع ذلك ما ضعفوا وما وهنوا وما أصابهم الاستكانة، بل صبروا، وأنتم أيها المؤمنون لكم أسوة بهؤلاء الأنبياء السابقين وأتباعهم. طيب، هو مستدلوا بعد إيش؟ قال ابن عباس: ومستدلوا. أحسن عليكم. قال ابن عباس والسديو: ما ذلوا لعدوهم. وما ذلوا لعدوهم. نعم، وما ذلوا لعدوهم، قول السدي وابن زيد. طيب. أما قول ابن عباس: تخشعوا. طيب، وضعفوا، تكلم ما تكلم عليها ابن كثير؟ لا. غيره. صلى الله عليكم. ضعفوا، أي القرطبي قال: وما ضعفوا أي عن عدوهم. طيب، وما ضعف عدوهم وما استكانوا، أي استكانوا، ذكر أيضا استكانوا لضعفوا لعدوهم، ذكرها كما قال السدي، ستكرار. ابن القرطبي قال: وما استكانوا أي لما أصابهم في الجهاد، والاستكانة الذلة والخضوع. طيب. والضعف. صلى الله عليه وسلم الألوسي قال وما ضعفوا أي ما فتروا عن الجهاد، قاله الزجاج. وقيل ما عراهم ضعف في الدين بأن وقيل ما عراهم ضعف في الدين بأن تغير اعتقادهم لعدم النصر. لا، القول الأول أي ما فتروا عن الجهاد. نعم. طيب وما ضعفوا أي ما فتروا عن الجهاد وما استكانوا. فتروا كذلك هو قال ابن عباس من بعد عدوهم، ها استكرار. أحسن الله إليكم. ابن عاشور قال وقوله فما وهنوا أي الربيون، إذ من المعلوم أن الأنبياء لا يهينون، فالقدوة المقصود هنا هي الاقتداء بأتباع الأنبياء، أي لا ينبغي أن يكون أتباع من مضى من الأنبياء أجدر بالعزم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وجمع بين الوهن والضعف وهما متقاربان تقاربا قريبا من الترادف، فالوهن قلة القدرة على العمل. وعلى النهوض في الأمر، وفعله كوعد وورث وكرم. والضعف بضم الضاد وفتحها ضد القوة في البدن، وهما هنا مجازان. ومستكانوا. أحسن إليكم. وأما الاستكانة فهي الخضوع والمذلة للعدو. طيب. وما فتروا بنا وما ضعفوا مما قال لوسيس وما ضعفوا فتروا عن الجهاد وما ضعفوا وما استذلوا إيش لعدوهم كذا. طيب. هذا قول السد بن زيد. خلاص ضعف. وما ضعفوا أي فتروا عن الجهاد، ولا استكانوا أي استذلوا لعدوهم. ضعف. وما فتروا إيش؟ وما ضعفوا وما فتروا عن الجهاد وما استكانوا وما استذلوا لعدوهم. نعم. كذا ضعف هذا. أحسن. وضعف التفسير. صصبر خله. وما فتروا اكتب وما ضعفوا أي فتروا عن الجهاد. لكن نضيفها في آخر تفسير الآية أم بالوسط؟ لا بعدها مباشرة. وما ضعفوا وما قلتم في قوله تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ما استكانوا، أي مع ذلك ما ضعفوا وما وهنوا وما أصابهم الاستكانة. نعم. بل صبروا. طيب. أي ما فتروا عن أي ما ضعفوا أي ما فتروا أي ما ضعفوا لعدو إيش لعدوهم إيش العبارة أي ما فتروا عن الجهاد وما استكانوا لعدوهم، أو تقول والمعنى بعده، والمعنى أنهم ما فتروا عن الجهاد ولا استكانوا لعدوهم، أو استكانوا ذلوا. ها؟ قال ذلوا لعدوهم. ما ذلوا لعدوهم؟ ها؟ وما ذلوا وما ما فتروا أي ما ضعفوا ما فتروا عن الجهاد وما ذلوا لعدوهم. اقرأ مرة ثانية. صلى الله عليكم. نعم. وما ذلوا لعدوهم كما قال السدي وابن زيد. لا بعد تضاف التفسير بعد. اقرأ التفسير. صلى الله عليكم. أي مع ذلك ما ضعفوا وما وهنوا وما أصابهم استكانة، أي ما فتروا عن الجهاد وما ذلوا لعدوهم. خلاص. أي ما فتروا عن الجهاد وما ذلوا لعدوهم. تكمل. مش بعده. بل صبروا. وأنتم أيها المؤمنون لكم أسوة بهؤلاء الأنبياء السابقين وأتباعهم. أيوة. والله يحب الصابرين، أي الذين يصبرون على البلاء في الحروب، لأن المجاهد لا بد أن يناله جراحات وشدة وتعب، وقد يناله الموت فلا بد من الصبر. طيب. وفي إثبات محبة الله لنا الصابرين. نعم. ومضل الكافرين. نعم. أي ما ضعفت ما فتروا عن الجهاد هذا يعني بس. طيب وش بعده؟ ما كان قولهم؟ نعم صلى الله عليه. قال تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قوله تعالى: وما كان آتاهم الله أحسن الله إليكم. نعم. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. قوله تعالى: وما كان قولهم إلا أن قالوا، أي هؤلاء الربيون أتباع الأنبياء، ما جزعوا وما ولا تسخطوا، وإنما قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فسألوا الله المغفرة وثبت أقدامنا، أي ثبت أقدامنا حتى لا ننهزم أمام العدو، انصرنا على القوم الكافرين. فقبل الله دعاءهم، ولهذا قال تعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا من النصر والظفر على الأعداء، وحسن ثواب الآخرة من الجزاء في دار كرامته، فجمع الله لهم بين الحسنيين. إيش؟ فآتاهم الله. فآتاهم الله ثواب الدنيا من النصر والظفر على الأعداء، وحسن ثواب الآخرة من الجزاء في دار كرامته، فجمع الله لهم بين الحسنيين. نعم. فقط ما والله يحب المحسنين. ما ذكر تفسيره هنا؟ والله يحب المحسنين. وفي هذه الآية أن عمل هؤلاء الربيون من الإحسان. في الآية دليل على أن عمل هؤلاء الربيين من الإحسان في عبادة الله، في عبادة الله في الجهاد، وفي إثبات المحبة لهم. في أشياء فسرون شر ولا شيء من هذا. في هذه الآية دليل على أن ما فعله الربيون من الإحسان الجهاد في سبيل الله، هذا من الإحسان. الإحسان في عبادة الخالق، والنوع الثاني الإحسان إلى المخلوق. في هذه الآية دليل على أن ما فعله الربيون من الإحسان في عبادة الخالق، وإثبات المحبة له. لا شرح من المفسرين. طيب ايش بعده؟ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنتم الذين كفروا. أقف عليه بس، والله أحب المحسنين. شو كان المفسرين عليها؟ صلى الله عليكم. قال الألوسي: والله يحب المحسنين تذييل مقرر لما قبله، فإن محبة الله سبحانه للعبد مبدأ كل خير وسعادة، واللام إما للعهد ووضع الظاهر موضع المضمر، إيذانا بأن ما حكي عنهم من باب الإحسان، وإما للجنس وهم داخلون فيه دخولا أوليا، وفيه على كلا التقديرين ترغيب للمؤمنين في تحصيل ما حكي من المناقب الجليلة. طيب نعم سوا يعني في دل على أن ما فعله الربيون من الإحسان في عبادة الخالق، من جملة الإحسان في من جملة الإحسان في عبادة الخالق، وفي إثبات محبة الله المحسنين. في غيره أشار الله غير الألوسي، ابن عاشور تقريبا إيش قال؟ قال: والله يحب المحسن، وجملة والله يحب المحسنين تذييل تذييل أي يحب كل محسن، وموقع التذييل يدل على أن المتحدث عنهم هم من الذين أحسنوا المتحدث عنهم. أخذ من العلوسي. نعم بركة إن شاء الله. توقف الدروس ما بدأ من يوم الثلاثة، عندنا سفر إن شاء الله الثلاثة ما في درس، تستمر الدروس إن شاء الله الثلاثة اللي بعدها والأربعة بحول الله. نسأل الله أن يربيكم حياة طيبة، وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع، وصلى الله على محمد وآله وسلم.